الطيب ما ينفع مع أهل اللكاع. إن جيتني من هناك جيتك من هناك، عندي على كل الدروب استطاعة. جربت معك الطيب ما فاد وياك، الطيب ما ينفع مع أهل اللكاع. إن جيتني من هناك جيتك من هناك، عندي على كل الدروب استطاعة. أدورك لمن بغيتك ولا ألقاك، في جدولك مالي ولا ربع ساعة. كبرت ماني بصاحبك لولي ذاك، كبرت ماني بصاحبك لولي ذاك، راح الحماس اللي تبي واندفاعه. كبرت ماني بصاحبك لولي ذاك، راح الحماس اللي تبي واندفاعه. أول لبنك أزعلتني طحت لرضاك، لأني محب وفي المحبة أطماع. للحين أحبك لكن أبخص سواياك، ودتني الخبرة حدود القناعة. تذكرني أتذكرك، تنساني أنساك، للوصل أصل للقطاعة قطاعة.